باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم إلى غير الله تنافي توحيده، أن إضافة النعم إلى غير الله تنافي توحيده، وهي نوعان: أحدهما إضافة النعم إليه، إضافة النعم إلى غيره مع اعتقاد أنها ليست من الله، مع اعتقاد أنها ليست من الله، فهو يقولها بلسانه بلا اعتقاد، فهو يقولها بلسان مع اعتقاد أن النعمة من غير الله، فهو يقولها بلسان مع اعتقاد أن النعمة من غير الله، وهذا شرك أكبر. والآخر إضافة النعمة إلى غير الله باللفظ مع اعتقاد أنها من الله، مع اعتقاد أنها من الله، وهذا شرك أصغر. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يعرفون نعمة الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وأكثرهم الكافرون، وأكثرهم الكافرون، حكما على من عرف نعمة الله ثم أنكرها، حكما على من عرف نعمة الله ثم أنكرها، فهو موصوف بهذا وفق ما تقدم بيانه من أنه يكون أكبر تارة ويكون أصغر تارة أخرى. وذكر المصنف في تفسير هذه الآية ثلاثة آثار: أولها عن مجاهد أنه قال: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، رواه ابن جرير. وثانيها قول عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، رواه ابن جرير أيضا. وثالثها قول ابن قتيبة أحد المصنفين المعروفين: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وهذه الأقوال الثلاثة المذكورة منها ما يجري فيه النوعان المتقدمان فيكون أكبر وأصغر، وهما القولان الأولان. أما القول الثالث المشتمل على كون تلك النعمة حاصلة بشفاعة الآلهة، المشتمل على كون تلك النعمة حاصلة بشفاعة الآلهة، فهذا من الأكبر. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم في باب محمد ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. أحسنت. وهو متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وكافر، حكما على من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فهو مؤمن بالنوء كافر بالله. وتقدم أن الواقع منهم كفر أصغر، لأنهم اعتقدوا السببية ولم يعتقدوا أن النوء بنفسه منزلا المطر. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها.